ليصلي لله جل وعلا، ورحى الصراع دائرة على أشدها بين رسول الله وبين المشركين، حتى توعد أبو جهل رسول الله إن دخل الكعبة وسجد لله أن يطأ أبو جهل برجله على عنق النبي ووسادته، والحديث في صحيح مسلم. ودخل النبي ليصلي لربه جل وعلا، وسادة الشرك يتابعونه بنظراتهم ويرمونه بأبصار حادة، وقام الحبيب يصلي، واستفتح النبي القراءة بصورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. واسترسل النبي في القراءة والمشركون يتابعون بإنصات شديد. ما أروع هذا القرآن، ما أجمل هذا الكلام، ما أنصع هذا البيان. واسترسل الحبيب في القراءة، وأرجو أن تعيشوا، وأقولها للمرة الثانية، مع جمال وجلال القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأ النبي في آخر السورة آيات كريمة تطير لها القلوب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا. اسمع اسمع. فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله. هل تعلم أن الحديث في صحيح البخاري؟ نعم، الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب سجود التلاوة، وفي التفسير أيضا لسورة النجم، رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. الجن سجد والمشركون سجدوا. لماذا سجد المشركون؟ إنه جلال القرآن الذي صنع صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه وأنكروا ما صنعوه. إزاي عملنا كده؟ ما الذي جعلنا نسجد؟ إنه جلال القرآن يا أيها الأفاضل. ولذلك لما ذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه صفقة مغرية بإذن من سادة الشرك في مكة، وجلسوا ينتظرونه حول البيت الحرام، وذهب عتبة بن ربيعة، وحديث رواه ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل، وابو نعيم في الدلائل أيضا، والحاكم في المستدرك، وحسنه الشيخ الألباني. لما ذهب إليه أبو الوليد عتبة بن ربيعة وقال له: اسمع يا ابن أخي، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، سفهت به أحلامهم، وفرقت به جماعتهم، وعدت به من مضى من آبائهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال له النبي: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة آيات من القرآن الكريم من صدر سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل النبي في القراءة حتى بلغ موضع السجدة في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال لأبي الوليد عتبة بن ربيعة: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. فقام عتبة بن ربيعة بوجه متغير وقلب متغير لأنه سمع القرآن، فلما اقترب من السادة وهم ينتظرونه حول بيت الله الحرام قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ليس من كلام البشر، ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله هذا نبأ عظيم، فأطيعوني واجعلوها بي، اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزته عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه شهادة أهل البلاغة وأهل البيان. لكنني أقول لكم: لا زال عطاء القرآن في عصر العلم متجددا، لا ينقطع ولن ينقطع، وهذا ما نتعرف عليه. وعلى واجبنا تجاه القرآن بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى أصحابه الطاهرين وآل بيته الطيبين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، لا زال عطاء القرآن متجددًا في عصر العلم، لأن الغرب يتغنى الآن بالعلم. والقرآن لا أقول إنه كتاب فيزياء أو كيمياء أو نظريات علمية، إنما هو كتاب عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق. ومع ذلك لم يخلو القرآن من مئات الآيات التي تلفت الأنظار وتخاطب العقول للاستفادة من العلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يتسع الوقت والله لذكر عشرات الأدلة والأمثلة على ذلك، أكتفي بذكر مثال أو مثالين أو ثلاثة على سبيل السرعة. لم يكتشف العلماء في العصر الحديث إلا من سنوات قليلة فقط، اكتشفوا أن القمر كان مضيئاً فمحي ضوء، وكانت هذه النظرية أو هذا الاكتشاف ثورة علمية هائلة. ولم يعلم هؤلاء أن القرآن قد تحدث عن هذه أو عن هذا الاكتشاف قبل 14 قرناً في آية محكمة من كتابه، كتاب الله جل وعلا: فمحونا آية الليل يعني القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. ولم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الموج في البحار والأنهار والمحيطات بسطحه المائل يعكس الضوء ليخلف وراء هذا السطح الظاهر ظلاما دامسا. ما اكتشف العلماء هذا الاكتشاف إلا من سنوات قليلة جدا، والقرآن قد تحدث عن هذا الكشف من 14 قرنا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اكتشف العلماء، علماء الجيولوجيا، أن الجبال التي تمتد على سطح الأرض بهذا الشكل الأفقي والرأسي، بهذا الشكل المذهل فعلا، اكتشفوا أنها تمتد في باطن الأرض بصورة أخرى على شكل سن مدبب، مدبب كالوتد، وكان القرآن قد تحدث عنها من 14 قرنا في آية من كلمتين: والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، إلى غير ذلك. وآخر الآيات ما اكتشفه هذا العالم الكبير الفرنسي البروفيسور موريس بوكاي حين تولى رئاسة فرنسا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران سنة 1981 على وجه التحديد، وأرسلت فرنسا طلبا رسميا لمصر لترسل مصر بمومياء فرعون، بمومياء فرعون، لإجراء بعض الدراسات الأثرية على هذه المومياء والعلمية. واستجابت مصر وأرسلت مومياء فرعون إلى فرنسا، ووقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيرا بنفسه في المطار مع كل وزرائه وكبار مسؤولي الدولة، وانحنى أمام مومياء فرعون هو وكل وزرائه، واستقبل الفرعون استقبالا رسميا حافلا، ثم نقل بمحفل لا يقل حفاوة عن استقباله إلى موطن الآثار أو هيئة الآثار في فرنسا، وتشكلت فرق البحث والعلم، وكان رئيس هذه الفرق موريس بوكاي، وكان على غير الإسلام، وكل فريق انشغل بتخصصه. وجلس موريس بوكاي يفكر كيف مات هذا الفرعون، وبعد أيام من البحث والدراسة ظن أنه سيخرج للعالم باكتشاف جديد مروع ومدون لأهل الأرض، فهمس في أذن زميل له في البحث والدراسة بأنه يريد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا لينقل فيه خبرا يسمعه أهل الأرض لأول مرة. قال: ما هو؟ قال: سأثبت بالدليل أن هذا الفرعون مات غريقا. لا زالت أثار الملح معلقة بجسده بصورة دقيقة لا ترى إلا بالآلات الدقيقة جدا جدا، وهذه الآلات لم تكن في أيدي المسلمين بل ولا في أيدي علماء العالم إلا من 200 سنة فقط، من 200 سنة فقط. فقال له زميله هذا: لا تتعجل، لأن المسلمين يزعمون أن القرآن الذي بأيديهم قد تحدث عن غرقه. فصرخ، قال: لا مستحيل. قال: لا تتعجل، ابحث المسألة